الجر ما هي اخوان؟ من حرف الجر فروم القسم. من حرف الجر فروم القسم. تنقسم الى كم؟ حروف الجر تنقسم الى كم؟ الى قسم الله ما يجر الظاهر والمضمر، وما يجر ماذا؟ الظاهر فقط. حروف القسم تجر الظاهر والمضمر او المضمر فقط؟ يا حال وصادق الظاهر فقط. نعم عندك الله يقول أنت تجر الظاهر والمضمر، فتقول بالله وبك، والواو والتاء تجر ماذا؟ الظاهر فقط. ولا تستعجل طيب، ورب ما هي الخصائص التي الواو ربا؟ أن تكون ماذا؟ أن تبقى على النكرة، نعم. وأن تكون في صرف الكلام. وأن تعمل محذوفة. تعمل محذوفة. ربا، صح. ربا، يعني خلاص ربا أنها ماذا؟ تعالى المحذوفة، تعالى المحذوفة، العمل لها أو للواو؟ العمل لها أو للواو؟ نعم نعم، تعالى المحذوفة. ما هو أصل يا إخوان حروف القسم؟ ما هو الفرع الأصلي في حروف القسم؟ الباء، والفرع الواو. والتاء بدل عن ماذا؟ عن الواو، بدلا عن الواو. وأيهما أكثر استعمالا، الواو أم التاء؟ أخذ الأخير الواو. طيب مارس الإشارة كانت أوضحنا العبارة لقد نرى يوم أكثر فضل يامس شحن هو بعيد وقد أحسن بدل ما يسوق إشارة وكلا لا إله إلا الله. ما هو الفرق يا أخوان بين الباء والواو؟ نعم أنا جنازي الواو والباء. الباء تجر الظاهر والمضمر، والواو تجر الظاهر فقط. واحد بقي الباء اصل وفي الفرع. طيب ها عندك الباء يجمع بينها وبين فعل القسم فيقال اقسم بالله وأحلف بالله وهكذا. طيب والواو لا يجمع بينها وبين فعل القسم، وأيضا نعم الواو تستعمل ماذا؟ للاستفهام بالله أخبرني بخلاف الواو. ولابد للقسم الإخوان من جواب، لابد للقسم ماذا؟ من جواب، إما جملة اسمية مؤكدة بين وحدها أو بين مع اللام أو فعلية مؤكدة باللام مع نون التوكيد إلى آخر، ما ذكر الشارع، هذه تعتبر فائدة، تعتبر من الإخوان فائدة. يعني إذا قلت والله لابد أن تقول إن زيدا قائم أو لا يجتهدن أو ما أخرج، ألم تأتي ماذا؟ بجواب، تأتي بجواب القسم، بجواب القسم. قال الناظم رحمه الله باب الإضافة، قال وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة، فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد أبي سمان، وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منازلت فقس ذاك ولا. قال الشارع الإضافة تعريفها ضم اسم إلى اسم لقصد تعريفه به أو تخصيصه، هذا يكون تعريف، تعريف ماذا؟ الإضافة اصطلاحا. وأما تعريف الإضافة لغة، الإضافة لغة ماهي؟ الإسناد. الإضافة لغة ما الإخوان؟ الإسناد أو الإمالة، الإسناد أو الإمالة. تقول أسندت ظهري إلى ماذا؟ لا، أضفت ظهري إلى الحائط، إذا أسندته إليه أو أملته إليه. واصطلاحا يا إخوان أعرف الشارع بقوله ضم اسم إلى اسم لقصد تعريفه به أو تخصيصه، يعني أن الإضافة إما أن تفيد تعريفا وإما أن تفيد هذه الإخوان تخصيصا، وبقي هذه الإخوان شيء آخر وهي أن تفيد تخفيفا. تخفيف هذا سيأتينا إن شاء الله في غير هذا الكتاب. ضم اسم إلى اسم لقصد تعريفه به، مثاله غلام زيد، غلام معرفة أو نكرة؟ أو للإضافة نكرة، ولما أضفنا إلى المعرفة اكتسب تعريف، إضافة اسم إلى اسم لقصد تعريفه به، أو تخصيصه غلام رجل، غلام رجل. الإضافة هنا ما أخذت ماذا إخوان تعريفا وإنما أخذت تخصيصا، تخصيصا لأن خصصنا هذا الغلام بهذا الرجل، غلام رجل وليس غلام امرأة. قال ويسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه، هذا هو الأحسن. وبعضهم يقول ماذا يا إخوان يسمى الأول مضاف إليه والثاني ماذا؟ مضافا، لكن الصحيح أن الأول مضافا والثاني ماذا؟ مضافا إليه، لأننا أضفنا الأول ماذا يا إخوان إلى الثاني، غلام زيد، أضفنا الغلام إلى زيد، فالأول مضاف والثاني مضاف إليه. يسمى الأول مضافا والثاني ماذا يا إخوان؟ مضافا إليه. ويعرف الأول بحسب العوامل، الأول يكون يعرف على حسب العوامل، فيكون مرفوعا ويكون منصوبا ويكون ماذا يا إخوان؟ مجرورا على حسب العامل الذي قبل المضاف. ويعرف الثاني ماذا؟ بالجر دائما بسبب الإضافة، بسبب الإضافة. فتقول مثلا جاء غلام زيد ورأيت غلام زيد ومررت بغلام زيد، الآن أين المضاف في هذه الأمثلة؟ غلام. إيش إعراب غلام؟ اختلف إعرابه اختلاف من الإخوان العوامل، وأما زيد فلازم ماذا؟ إعرابا واحدا وهو الجر بسبب الإضافة. قال هذا أقول عنه سيأتي، ويصيران بالإضافة في الاسم الواحد، فلا يدخل الأول منهما التنوين ولا التعريف بأل. اشترط في المضاف أن يكون مجردا من الإخوان من التنوين. فإذا قلت غلام جاء غلام عند الإضافة تسقط هذا التنوين، فتقول جاء غلام جيد. وإذا قلت جاء الغلام، الغلام بالألف واللام عند الإضافة تسقط ماذا؟ الألف واللام، فتقول جاء غلام جيد. هذا يكون مفهوم. حتى لا يجتمع ماذا يا إخوان على الإش زيادتان، التنوين زائد والألف واللام ماذا؟ زائدة. قال وإذا عرفت اسما إذا اسم أعرفت الأول منهما بما يستحقه من رفع أو نصب أو جر، وجعلت الثاني أبدا فتقول جاء غلام زيد ورأيت غلام زيد ومررت بغلام زيد. وكذا هذا دار أبي قحافة وهو دار أبي بكر الصديق، فأبو مجرور بإضافة داء إليه، والياء علامة جره، وقحافة مجرور بإضافة أب إليه. دار أبي قحافة دار مضاف وأبي مضاف إليه، علامة جره ماذا يا إخوان؟ الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة، وأبي مضاف وقحافة مضاف إليه، علامة جره علامة جره ماذا يا إخوان؟ الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه إيش لا ينصرف، والماء ينصرف على مية والتأنيث بغير ألف. واسم أبي قحافة عثمان هكذا، واسم ولده عبد الله، اسم ولده عبد الله، أبو بكر الصديق اسمه عبد الله ابن عثمان. قال الخضري يا اخوان وفيهم اربعة صحابة من سلالة واحدة، ابو بكر ابوه ماذا عثمان وابو بكر ومن يا اخوان واسماء والزبير، نعم عبد الله بن الزبير، اربعة صحابة اسماء بنت ابي بكر هي وأبوها وجدها صحابة، وعبد الله بن الزبير أيضا ماذا يا إخوان؟ ها؟ نعم أربعة صحابة. قال والجار المضاف إليه عند سبويه الاسم المضاف كغلام ودار، وعند ابن مالك الحرف المفرد لأن الإضافة تكون تارة بمعنى اللام الدالة على الملك والاختصاص قامت تم به، وهو الأكثر فالتبديل غلام لزيد ودار لأبي قحافة وعبد لأبي تمام، وهو شاعر مشهور. وتارة تكون بمعنى من التي لغيان الجنس، وذلك إذا أضيف الشيء إلى جنسه كحاتم حديد وثوب حرير ورطل زيت. ألا ترى أنك لو نولت المضاف لقلت خاتم من حديد ورطل من زيت ومثله منن من زيت، وهو اسم مقصور كعصا لغة في المن في التشديد الذي هو رطلان. وقوله فقس ذاك اي عز اي تمام، وذا اي منى زيت. نقرا الاخوان بعد نشرح تنبيه، قد تاتي الاضافه ايضا بمعنى في، قد تاتي الاضافه ايضا بمعنى في، وذلك إذا أضيف الشيء إلى ظرفه نحو مالك يوم الدين بل مكر الليل والنهار. ولكل ذلك لم يتعرض له الناظم رحمه الله تعالى. على كل الأقوال قلنا المضاف أو الإضافة إضافة اسم ماذا يقال إلى اسم لقصد تعريفه به أو تخصيصه كما قال الشارع. ما هو الذي جر المضاف إليه؟ جاء غلام زيد، ما هو الذي جر زيد نعم فلان، في خلاف، في خلاف بين النحويين. ذهب الشيباوي ومن وافقه الى ان الجار للمضاف اليه هو المضاف، الجار للمضاف اليه هو من يقال هو المضاف، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. والدليل على هذا ان الضمير يتصلنا بإخوان بعامله، يقولون هكذا، والدليل ان الضمير يتصل بعامله، فتقول هذا غلامك، هذا ماذا؟ غلامك. هذه قاعدة معروفة ان الضمائر تتصل ماذا؟ بعاملها. فالآن غلام مضاف والكاف ماذا؟ مضاف اليه، وقد اتصل بمن؟ بغلام، فدل هذا على ان غلام هو العامل في الكاف وفي زيد لا بإخوان الإضافة. مذهب السبعي وهو الصحيح أن المضاف إليه لا بإخوان مجرور بالمضاف، الذي عمل فيه الجر هو المضاف والإيش الأول. وذهب ابن مالك إلى أن العامل في المضاف إليه الجر الحرف لا بإخوان المقدر، الحرف المقدر، لأن الإضافة كما مر علينا ما تذكرون في التحفة، الإضافة على كم قسم؟ فهي على ثلاثة أقسام، إضافة بمعنى من، وبمعنى في، وبمعنى اللام. فغلام زيد الإضافة هذه على معنى ماذا؟ على معنى اللام، وهو الأكثر، الإضافة التي بمعنى اللام هي الأكثر. يقول ابن مالك ومن وافق الذي جر المضاف إليه هو الحرف المقدر، فإن غلام زيد معناه غلام لزيد، فالذي جرى المضاف إليه هو الحرف المقدر التي تكون الإضافة بمعنى. وثوب خز الإضافة على معنى ما يقال من، هكذا أصل الكلام ثوب من خز، وقد تكون الإضافة على معنى في مثل بل مكر الليل، أي مكر في الليل، وهكذا شهيد الدار أي شهيد في الدار. الضاف قد يكون زمانا وقد يكون مكانا، مكر الليل هذا زمان، شهيد الدار يقول ماذا إخوان مكان، هذا هو المفهوم. وهناك أقوال أخرى غير هذين القولين، هناك أقوال أخرى ماذا إخوان، والأصح ماذا إخوان أن الجار للمضاف إليه هو المضاف. بقي الإضافة وكنا بإخوان على كم؟ كما على ثلاث، نعم على ثلاث معنى، معنى اللام ومعنى في، لا معنى من ومعنى اللام، هذا يا إخوان باتفاق، هذا باتفاق عند جميع النحويين. وماذا؟ والثالث بمعنى ذي خلاف، الجمهور يمنعون، يقولون ما في إضافة على معنى في. وابن مالك ومن وافق يثبت هذا القسم الثالث، هذا فمفهوم. لماذا ماذا عن المخلص ما أتى بالإضافة التي على معنى في؟ إما لأنها قليلة كما يقول الشارع، وإما لأنه لا يرى هذا تبعا للجمهور، تبعا لجمهور النحويين. الجمهور لا يثبت الا ما يقال اضافه بمعنى من وبمعنى اللام فقط. فان قال قائل يا اخوان فقول تعالى بالمكر الليل والنهار ماذا يقول عنها الجمهور؟ فيجعلونها من باب الاضافه التي بمعنى اللام، من باب الاضافه التي بمعنى اللام، كل إضافة أوهمت معنى فيه فهي عند الجمهور بمعنى اللام، عند الجمهور بمعنى اللام، لا في عندهم بمعنى فيه. انتهينا من هذا يا إخوان. طيب قال رحمه الله بقي يقول نراجع المعلومة التي أخذناها في التحفة، ما ضابط الإضافة التي بمعنى من؟ من يذكر؟ لا ضابط الإضافة التي بمعنى من. نعم عندنا أن يكون المضاف من جنس المضاف إليه. صحيح. أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه. أن يكون المضاف الذي هو الأول بعضا من المضاف إليه الذي هو الثاني. مثل ثوب خيش. الثوب بعض من الإخوان من نوع الخيش. الخيش هذا نوع من أنواع الحرير. فالآن عندنا نقول ثوب خيش. ما معنى ثوب خيش؟ أي ثوب من ماذا إخوان؟ من خيش. يعني هذا الثوب من نوع من أنواع ماذا إخوان؟ الحرير. أو هو نوع من الخيش. وما ضابط الإضافة التي معنا في نعم أن يكون المضاف إليه الثاني ضاف ماذا للمضاف الذي الأول للمكر الليلي. المكر واقع ماذا إخوان في الليل. يكون المضاف إليه ضافا يعني مثل الوعاء يقع فيه المكر. والإضافة التي معنا الآن ما ضابطها؟ نعم كما قال الله. نعم كل إضافة امتنعت أن تكون بمعنى في أو بمعنى من فهي المعنى اللام. لهذا قالوا الإضافة بمعنى اللام هي الأصل. هي الأصل وهي ماذا إخوان؟ الأكثر. ما هو الدليل على أنها الأصل؟ ما هو الدليل على أن الأصل؟ الدليل أن كل إضافة امتنعت أن تكون معنى في أو بمعنى من فهي المعنى اللام ترجع إلى الأصل. هذا على القول بأن الإضافة يا إخوان على كم؟ على ثلاثة أقسام. على ثلاثة أقسام. مثلا من هذا؟ من يعطينا مثال الإضافة التي معنى اللام؟ نعم. غلام محمد، غلام زيد، مسجد، الدار، الحمد لله يا إخوان، حمد الله. حمد الله معناه الحمد لله. تكون اللام هذه إما للملك وإما للاختصاص وإما ماذا؟ للاستحقاق. مثلا مسجد أو باب المسجد هذه بضافة على معنى ماذا؟ على معنى اللام. على معنى اللام الذي تفيد الاختصاص. باب المسجد بمعنى باب للمسجد. حمد الله بمعنى الحمد لله. ملك الله بمعنى ملك لله. وهكذا قال رحمه الله باب الأسماء التي تجر بمعنى الإضافة. قال وفي المضاف ما يجر أبدا مثل لدى زيد وإن شئت لدى ومنه سبحانه وذو ومثله وله وعند وأولوه كله إن الجهاد الست فوق ووراء ويمنة وعكسها بلا مرى. عندي إخوان فوق وفي بعضها فوق يصلح على غاية. وهكذا غيره وبعضه وسوى في كلمة شتى رواها من رواه. قال الشارح أي أن أكثر الأسماء يجوز أن تأتي مضافة كغلام زيد ويجوز أن تقرا عن الإضافة بالتنوين والتعريف بأن كغلام والغلام. ومن الأسماء أسماء ملازمة للإضافة فلا تستعمل أبدا إلا مضافة فتكون هي معربة بما يرتضيه الإعراب صار بعدها مجرورا بها أبدا. الأسماء يا إخوان بالنسبة للإضافة وعدمه على ثلاثة أقسام. اسم لا يجوز إضافته أبدا. مثل ماذا يا إخوان؟ مثل ماذا الذي لا يجوز إضافته أبدا؟ مثل الأعلام. الأعلام والضمائر، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، هذه يا اخوان لا تقع مضافة. لا تقع مضافة. ماذا لما تقع مضافة؟ لا تقع هي الاولى. لما تقع ماذا؟ مضاف اليها. الان زيد هل يقع مضافا ولا ما يقع؟ لا يقع. لا يقع. لما علماء نقول زيد عمر. ما نقول يا اخوان زيد عمر. اصلح. وانما نقول غلام زيد. الاعلام تقع مضاف اليها ولا تقع ماذا؟ مضافا. هذا هو المفهوم. القسم الاول ماذا؟ لا يجوز اضافته ابدا. والقسم الثاني يجوز ما يقال فيه الاضافه وعدمها. فيه الاضافه وعدمها او اكثر الاسماء. اكثر الاسماء تجوز فيه الاضافه وعدمها. مثل ماذا؟ ما هو الذي يجوز فيه الاضافه وعدمها؟ مثل غلام مثلا. غلام ان اضفته قلت جاء غلام زيد. وان لم تضفه تقول ماذا؟ جاء غلام بالتنوين. او جاء الغلام بالالف واللام. فغلام وما اشبه من الاسماء التي يجوز فيها الاضافه وماذا؟ وعدمها. هذا القسم يا اخوان هو الاكثر. هذا القسم هو الاكثر. القسم الثالث ما هو؟ الذي يجب اضافته. لا يستعمل الا ماذا؟ الا مضافا. لا يستعمل الا مضافا. وهي الاسماء التي ذكرها الناظم ها هنا. وفي المضاف ما يجر ابدا مثل لدن زيد ونسيت لدى الى اخره. هذه الاسماء اقوال ملازمه للاضافه. ملازمه للاضافه. ما معنى ملازمه للاضافه؟ بمعنى لا تستعمل الا مضافا. قال التنبيه قوله ما يجر ابدا بفتح الياء صريح لان المضاف هو الجار للمضاف اليه على راس بويه. يعني فنستفيد من هذا ان المصنف يرجح ماذا يا اخوان؟ قول سبويه. لكن صواب الغبار ان يقال ما يضاف ابدا لان كل مضاف يجر ابدا. هذا يكون صواب. التصويب هذا صواب. اجمع هذا الكلام يا اخوان. يعني بدل ان يقول المصنف وفي المضاف ما يجر ابدا كان اولى ان يقال وفي المضاف ما يضاف ابدا. لان المضاف يا اخوان دائما يجر سواء كانت الاضافه واجبه او جائزه. فالان غلام زيد الاضافه هذه واجبه او جائزه؟ جائزه. ما هو الذي جاء المضاف اليه؟ المضاف. فقوله وفي المضاف ما يجر ابدا هذه يقال في كل مضاف. في كل ماذا؟ في كل مضاف. لكن لو قال وفي المضاف ما يضاف ابدا بمعنى لا يستعمل الا مضافا لكان اصوب. قال والمراد لا يلازم الاضافه ابدا وهو كلمات شتى اي متفرقه ذكر الناظم بعضها واشار الى الباقي. فتقول مثلا جلست لدن زيد اي عنده ونسيت لدى زيد لغتان. لدن يقال فيها لدن ويقال فيها ماذا يقال؟ ماذا؟ لدى. وقد جاء فيها ماذا يقول القران باللغتين. قد جاء القران باللغتين كما جاء فيه. فمن الاولى قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما. ومن الثانيه قوله تعالى ولدينا مزيد. ولا يصح ان تقول جلست لدن او لدى او عند او فوق او تحت من غير ان تضيف الى زيد ونحوه وقس الباقي. هذا يقول مفهوم. يعني هذه الاشياء لا بد ان تضاف الى غيرها. لا بد ان تضاف الى غيرها. لا يصح ان تقول جلست عند او فوق او تحت او لدن او لدى وتسكت. يقول الكلام يا اخوان ناقصا. يقول الكلام ناقصا فلا بد ان تستعملها مضافه الى غيرها. انتهينا من هذا. قال واما معها فالاكثر فتح عينها. تقول فيها نعم. وقد تشكل كما في النظم فيقال فيها ماذا يقال؟ لا. فقلت جلست مع زيد ومع زيد، جلست مع زيد ومع زيد لغتان والأولى أكثر. وقد تشكل كما في النظم وذكر الناظم، وذكر الناظم لها يقتضي أن أشمل ولو شكلت، يعني هي شمل على اللغتين لا حرف، والأولى أنها حرف وهو الأرجح. هذا يقال موجود عند الإخوان، والأولى أنها حرف موجود في الله عند الإخوان موجود موجود، والأولى أنها حرف. ها هي أريم أريم الله كتاب تفضل انشافر. طيب عندنا يقول يقال هذه زيادة، ماذا زيادة؟ هذه زيادة، والأولى أن حق يقول سقطت من طاع. فبهذه إخوان يتغير المعنى. لو قلنا إخوان ولو سكنت لا حرف وهو الأرجح، أيش يكون المعنى؟ أيش يكون المعنى؟ أنه يرجح أنها اسم، هكذا. لو ليلى نقرأ والأولى أنها عرفة والأرجح، نعم. على كل الإخوان الراجح أنها اسم، القول الراجح أنها اسم وليست حرفا، مع أو ما كلاهما اسم. قال ولا يخفى أن عكس سيطاء تحتها، وعكس وراءها قدام، وعكس يمنه يسرى. فستأتي الزيادة الست في باب الظروف، وسوى بكسر السين وضمها، وستأتي في الاستثناء. وستة غير الأول لأنه لا ينصرف. المانع نحو الصرف ما هو؟ أيش المانع؟ ما هو يا خالد؟ صاحب النظارة؟ ألف التعيين المقصورة. أعرف التعريف المقصورة. قال قلت وإنا لم يذكره الناظم قولهم مع هذا الله وأي الناس جاءت فجاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين وزيد شبه عمرو ودون بكر وسائر الناس أي باقيهم، وقيل إن سائر بمعنى جميع، وذات اليمين وذات الشمال وولاة الأحمال ولأمر الله، وجلست بين القوم ووسط الناس بفتح السين، وقد سكن اذا كانت معنى بين وما اشبه ذلك. يعني هذه الاسماء يا اخوان كلها الاولى التي هي معاذ واي وكلا وكلتا وشبه الى اخره، هذه من الاسماء المنزله بالاضافه، لان المصنف لم يذكر جميع الاسماء وانما ذكر بعضها، وقال ماذا يا اخوان في كلمه شتى رواها من رواه، حتى في بعض الأسماء وما الإخوان فحال على الباقي. وذكر الله ما الإخوان الشيخ أيضا بعض هذه الأسماء. تنبيه ذو التي ذكرها الناظم هي السابقة في الأسماء الستة، ذو من أجل الإخوان بالإضافة هكذا، أي الشرط ذو أن تقول إلا على صاحب وأن تضاع إلى إيش كيوس ظاهر غير وصف، فهي ماذا يقول ملازمة بالإضافة. وبوكا إذا كان بالواو هو ملازم ماذا بالإضافة، إذا كان بالواو أيضا ملازم بالإضافة لا ينفث أبدا على الإضافة، وأما إذا كان بالميم فم فماذا فقد إضافة فقد لا إضافة، تقول فموك وتقول فمن. وهذا يقول مرة علينا وذات مؤنثة وأولو يعرب إعراب الجمع المذكر الشارم على أنه ملحق، يعرب إعراب الجمع المذكر الشارم على أنه ماذا يقول ملحق. فتقول جاءني أي الفضل بالواو ورأيت أوري الفضل ومررت بأوري الفضل بالواو. وهناك وحدة معناها زواج مؤنثة، ولهذا يعرف إعراب جمع المؤنث الشاري، أي على سبيل الإخبار الإلحاق أيضا ملحقة. تجهلي أولاة حمل بضم التاء، ورأيت أولاة حمل ومررت بأولاة حمل بكسرها. وزيدة الواو في الرسم في أولو وأولاد كما زيدت في أولئك، والفرق بينها وبين إليك في الرسم. أولو اللغة المالية يا أخوان، أولو ما لم تطلبها عجبا، أولو نقص من الهمزة إلى ماذا؟ إلى النار. هذه الواو زيدت من أجل يا أخوان، من أجل الفرق في الرسم بين لا يزال يا أخوان بين أولئك وإليك. ألو طيب، تنبيه الآخر، المراد أن هذه الكلمات ملازمة للإضافة لفظا أو تقديرا، ثم قطع منها عن الإضافة هو التنوين. هو لما الإخوة التنوين عندكم عنه، هو عنه فاسيح كمثل ومع وكل، هنا هذا مثل وجاءوا معا، وكل أتوا داخلين، ويجوز مراعاة معنى كل. قبل هذا يا أخوان، مثل من الأسماء المضافة ماذا؟ الملازمة للإضافة. ما معنى كونها ملازمة للإضافة؟ الملازمة إما تكون لفظا بمعنى يتلفظ بالمضاف، وإما يكون ماذا؟ تقديرا بمعنى تلون، ويكون المضاف ماذا؟ مقدرا، يكون المضاف مقدرا. وإذا قلت هذا مثل، معنى هذا مثل كذا، مثل زي، وجاءوا معا، جاءوا معا بعضهم البعض مثلا، وكل أتوه داخلين، كل واحد مثلا، كل واحد ماذا قال على الشفاء وهكذا. هذا يكون مفهوم، يعني هذه الأسماء التي هي ملازمة للإضافة إذا نويت بمعنى قطعت عن الإضافة، فالإضافة ماذا؟ منوية. الإضافة منوية قطعت لأجل التنوين، لأنه كما تعلمون لا يجمع بين التنوين وبين ماذا؟ وبين الإضافة. الاسم إذا نوي ماذا يفعل؟ ذهبت الإضافة، ذهبت الإضافة. كيف تكتب هذه الإضافة؟ وهذه يا إخوان من الأسماء الملازمة للإضافة. فنقول الملازمة قد تكون لفظا، قد تكون ماذا؟ تقديرا، بمعنى إذا حذفت التنوين جئت ماذا؟ جئت بالمضاف، جئت بالمضاف. تمام. قال ويجوز مراعاة معنى كل في هذه الآية، ومراعاة لفظه مع إن كل إلا كذب الرسل. إيش معنى هذه الفائدة الأخيرة؟ هذه الفائدة الأخيرة ما معناها يا إخوان؟ معناها أن كل لفظها مخرج ومعناها جمع. كل لفظها مخرج ومعناها جمع. فإذا كان الأمر كذلك يجوز في كلام العرب مراعاة هذه الأخبار لفظها ومراعاة معناها. ايش معنى مراعاة لفظها ومراعاة معناها؟ ايش معنى يقول مراعاة لفظها ومراعاة معناها؟ قلنا اولا كل معناها ماذا؟ جمع، ولفظها مخرج. يجوز ان نراعي معنى اللفظ ومعنى، وماذا يقول؟ ان نراعي اللفظ وان نراعي المعنى. يعني يقول إذا راعينا اللفظ يرجع الضمير إليها مخرجا، هي لفظها ماذا؟ مخرج، فتأتي بالضمير الذي يعود إليها مخرجا، فتقول مثلا كل الناس يموت. يموت هو ولا يموتهم؟ أيقظ هو كل الناس يموت، يبدو فعل مضارع مرفوع لجرد عن نفس الجزم، وفاعل ماضي اخبار ضمير مصدر تقديره هو مفرد ولا جمع؟ مفرد. هذا المفرد يعود الى عين الى لغ كل، اذا لغ ماضي اخبار كل. ويجوز ان تقول كل الناس يموتون، كل الناس ماذا يموتون بالجمع. رجعنا ماذا الضمير الى ماذا الى معنى كل. اين الضمير يا اخوان؟ الواو في يموتون يرجع الى عين الى كل. تقول كل يموت وكل يموتون، كل يموت وكل يموتون. انظر يا اخوان قال الله تعالى وكل اتيه داخلين. الان رجع الضمير مخرجا او جمعا يا اخوان؟ جمع رائع المعنى. وفي الآية إن كل إلا كذب، أي هو إن كل إلا كذب رائع المعنى. ونظير هذا يا اخوان الشيء بشيء ماذا مثله يعرف مثله كلمة فريق. فريق تقول ها ماذا الفريق فاز، والفريق مع يا اخوان فازوا. الفريق فاز اي هو، والفريق ماذا فازوا. تمام. وهكذا والقوم كذلك. نعم الاشياء ماذا اخوان لفظها مفرد ومعناها ماذا جمع، ومثلها ايضا كل ما كل سلا سلا لفظها مفرد ومعناها ماذا اخوان مثنى. سلا لفظها مفرد ومعناها ماذا مثنى. يجوز ان ترجع الضمير اليها مفردا فتكون بهذا رائف ماذا رائف اللفظ لان لفظها مفرد، ويجوز ان ترجعه اليها ماذا مثنى وتكون رائف المعنى. فتقول مثلا كلا الزوجين قائم، كلا الزوجين قائم. ما قلنا يا اخوان قائمان؟ كلا الزوجين قائما. ويجوز ان تقول كلا الزوجين قائمان. المثنى مراعاة للمعنى، والافراد مراعاة ماذا لله. تمام. قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت، ولم يقل آتتا. كلتا الجنتين آتت وكلها ضعفين. الان يقرا راعى الله او راعى المعنى؟ كلتا الجنتين اتت راعى الله، فرجع الضمير اليها ماذا مفردا اتت اي هي. ولو رده ولو راعى المعنى لقال ماذا يا اخوان اتتا الف التثنيه. لهم هذا طيب. الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.